سدله وإرخاؤه على جميع بدنها بما في ذلك وجهها. ولقد كان نساء المؤمنين في الجيل الأول وما بعده من القرون المفضلة يسدلن جلابيبهن فلا يبقى إلا عين واحدة لتبصر بها الطريق. وما خُطب به أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطالب به جميع نساء المؤمنين إلا بدليل شرعي. يقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهى عن الخضوع بالقول والتبرج تبرج الجاهلية، وأمر بالمعروف من القول ولزوم القرار في البيوت. ونساء المؤمنين في ذلك كنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه في حق نساء المؤمنين آكد وأولى، كما لا يخفى على ذي بصيرة. وما قوله سبحانه لستن كأحد من النساء إلا تأكيدا لهذا، إذ المقصود بيان أنهن محل الأسوة والامتثال الأول، ومن بعدهن يتأسى بهن، قاله غير واحد من أهل العلم. عباد الله، وفي مقام آخر يقول ربنا ومولانا جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية، وفي الآية زينتان، إحداهما زينة لا يمكن إخفاؤها إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن منها، فعلم أنها زينة الثياب التي لا يمكن إخفاؤها وهي الظاهرة، وهذه أيضاً يجب ألا تكون لافتة للأنظار، فنهاهن عن التبرج. أما الزينة الثانية فزينة باطنة يباح إظهارها لمن ذكرتهم الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الآية، وهي زينة الوجه للمحارم ولغير أولي الإربة وللأطفال. وفي نفس الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهو ما يتحلى به في الأرجل من خلخال وغيره. فإذا كان صوت الخلخال بريداً إلى فتنة فكيف بالوجه الذي يحكي الجمال والشباب والنضارة؟ وصوت الخلخال يصدر من فتاة وعجوز ومن الجميلة والدميمة. وفي السنة أيها المؤمنون أبيح للخاطب النظر إلى المرأة من أجل الخطبة، فغير الخاطب ممنوع من النظر إليها، والمقصود الأعظم من النظر هو الوجه، ففيه يتمثل جمال الصورة. وحينما قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ وقد كان النساء في تلك الأزمنة يطلن ثيابهن كثيرا حتى لا تبدو القدم ولا شيء من الساق. قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا ولا يزدن عليه. فإذا كان هذا في القدم فالوجه أكثر فتنة. أيها الإخوة، ومهما قيل في الحجاب في كيفيته وصفته، فما كان الحجاب، ما كان الحجاب يوما من الأيام عثرة تمنع من واجب أو تحول دون الوصول إلى حق، بل لقد كان ولا يزال بحمد الله سبيلا قويما يمكن المرأة المسلمة من أداء وظيفتها بعفة وحشمة وطهر ونزاهة على خير وجه وأتم حال. وتاريخ الأمة عباد الله شاهد صدق لنساء فضليات جمعن في الإسلام أدبًا وحشمة وسترًا ووقارًا وعملًا مبرورًا دون أن يتعثرن بفضل حجابهن أو سابغ ثيابهن. وليعلم دعاة السفور ومن وراءهم أن التقدم والتخلف له أسبابه وعوامله، وإقحام الستر والاحتشام والخلق والالتزام، إقحامها عاملًا من عوامل التخلف، خدعة مكشوفة لا تنطلي إلا على غفل ساذج في فكره وتصوره، وفي دينه دخل أو في قلبه مرض. ودعاة السفور ليسوا قدوة كريمة في الدين والأخلاق، وليسوا أسوة في الترفع عن دروب الفتن ومواقع الريب. قال ربنا جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أيها الإخوة، إن وظيفة المرأة الكبرى ومهمتها العظمى في بيتها وأسرتها وأولادها، وكل ما تتحلى به من علم ووعي يجب أن يكون موجهاً لهذه المهمة وتأهيلاً لهذه الوظيفة. الرجل الشهم الأبي المسلم هو الكادح والمسؤول عن الإنفاق، والمرأة هي المربي الحاني والظل الوارف للحياة كلما اشتد لفحها وقسى هجيرها. وإن انسلاخ أحد الجنسين عن فطرته من أجل أن يلحق بجنس آخر تمرد على سنة الله واعوجاج عن الطريق المستقيم، ولن يفيد العالم من ذلك إلا الخلل والاضطراب ثم الفساد والدمار والانسلاخ من القيم. ولذا عباد الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ما لعنهم صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذا. وسوف يصاحب الفشل والضياع كل من خالف أمر الله وتمرد على فطرته وتنكبت صراط المستقيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على جزيل النعماء والشكر له على ترادف الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من الخطأ في الرأي والفساد في التصور الزعم بأن المرأة في بيتها مقيدة لا عمل لها، فما هذا إلا سوء فهم بمعنى الأسرة وجهل بطبيعة المجتمع الإنساني والتركيب البشري. والأشد والأنكى الظن بأن هذه الوظيفة قاصرة على الطهي والخدمة. إن وظيفة المرأة في البيت بالإضافة إلى ما ذكر هي تربية الأجيال والقيام عليها حتى تنبت نباتًا حسنًا، نباتًا مستقيمًا، نباتًا متوازنًا، ذكورًا وإناثًا. إن هذا الدور في الإسلام يعدل كثيرًا من العبادات، إنه جهاد في سبيل الله في حق المرأة، وإنه عباد الله لمن أجل القربات وأعظمها أن تحدب المرأة على أهل بيتها وأن تقوم على شؤونهم. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، وها هنا لابد من الإشارة إلى بعض الأمور التي تناقش كثيرا في قضايا المرأة. إن المرأة عباد الله شقيقة الرجل في شريعة ربنا سبحانه وتعالى، وهي شريك الرئيس في بناء الأمة. ولئن كان الرجل يخرج إلى العمل ويبني بما يستطيع الأمة بناء حضاريا، فإن المرأة تبني الإنسان بناء أعظم. إن دور الأم في بيتها هو بناء الإنسان، وكل أمة عباد الله يبنى الإنسان فيها بناء صحيحا، فإنها بإذن الله عز وجل تستطيع أن تبني بناء حضاريا عظيما. وعندما هجم الاستعمار على بلاد المسلمين، ومع أوائل الحملة الفرنسية على بعض البلاد الإسلامية العربية، وحمل نابليون بونابرت معه عددا من المفكرين الكبار ونشرهم لبث الفكر المنحرف، ومنذ ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا وقضايا المرأة تثار ما بين وقت وآخر. فمما زعموه أن تغطية الوجه بدعة لم تكن في العصور المتقدمة، وهذه دواوين الإسلام التي دونت في وقت مبكر قد تحدثت عن تغطية المرأة لوجهها، وهذا تأريخ الأمة يشهد أن لكل بلد مسلم قصة في نزع الحجاب وكشف الوجه. فمع قوافل المستعمرين على بلاد الإسلام، ومع وجود نابتة من العملاء رباهم الاستعمار على عينه وثقفهم بثقافته، حفظ التاريخ لنا قصة مؤلمة لكل مجتمع من المجتمعات المسلمة في نشر الفساد ونزع الحجاب عن الوجه. ثم بعد ذلك تبارى أولئك العملاء في خدمة المستعمر في نشر الفساد. وبعد أن جاءت الثورات العربية الاشتراكية أعيدت الحكاية مرة أخرى، وكان من أبرز شعارات الاشتراكيين وأصحاب الثورات العربية المساواة بين الرجل والمرأة، وإخراج المرأة عن عفتها، ونشر الرذيلة، وجعل التهتك والسفور واقعاً يألفه الناس، يشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير. ولكن ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره. وبعد أن جاءت الحملة الأمريكية ومن معها على ما يسمى بالإرهاب، أيضاً جاءت الدعوات مرة أخرى وأعادوها جذعة، ونقول لهم يأبى الله إلا أن يتم نوره. إن كتاب الله بين أظهر المسلمين، وإن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم محفوظة، فمهما فعلوا ومهما عملوا ومهما حاولوا ومهما أيضاً انهزم أمامهم بعض المسلمين، بل بعض خاصة المسلمين، لكن الله يأبى إلا أن يحفظ دينه سبحانه وتعالى. عباد الله، منذ تلك الحملات وتلك البروتوكولات التي طرحت فيها قضية المرأة قضية رئيسة لتكون أحد الثغرات التي يستمر استعمار بلاد المسلمين وهم يعيدون هذه القضايا، ولكن إن وقوفكم في وجه هذه الإمدادات وإن ثباتكم على دين الله عز وجل وإن حمايتكم لأعراضكم وأخلاقكم لن يهزمه أحد بإذن الله عز وجل. إن الفرد المسلم البسيط الأمي يستطيع بثباته أن يقهر قوى العالم كلها، فاثبتوا على دين الله وكونوا دعاة للفضيلة، كونوا حراسا لها وحماة لها، واحذروا عباد الله من دعاة على أبواب جهنم يتسمون بأسمائكم ويتكلمون بلغتكم ولكنهم عملاء للمستعمر. اتقوا الله رحمكم الله، واحموا أنفسكم وأعراضكم وأولادكم، وانشروا الطهر والعفاف في بيوتكم، ولتكن هذه رسالة ومهمة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أمنا في أوطاننا، وولي علينا خيارنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم أدر دائرة السوء على اليهود الظالمين وعلى النصارى المجرمين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم انتصر للمستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وامددهم بمددك يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قاهر، احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا. اللهم انتصر للمستضعفين هناك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، اجمع كلمة المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعها في اليمن، واجمعها في مصر، واجمعها في ليبيا، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم اجعلهم ظاهرين يا أرحم الراحمين. ربنا ومولانا ومنتهى رجائنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.